اللهم اجعلنا من المؤمنين الذين يؤمنون بالله ويؤمنون بما انزل اليك وما انزل القضايا المكونة معقودة من الظن، القضايا الظنية التي اسمها الظن، والظن كما يقولون انهم على المحمولين او على المحمولين، ظن بالمعنى الاقصى وظن بالمعنى الاعم. الظن بالمعنى الاقصى هو الذي يشمل ثلاثة موارد من انواع الظن، يعني تارة يكون الظن اعتقادا جازما مطابق للواقع، اعتقاد جازم مطابق للواقع، غاية الأمر أن هذا الاعتقاد الجازم غير مثمر إلى علته، يعني أن هذا الاعتقاد سبب الاعتقاد الذي تحصل به غير معروف علته، وإنما هذا الاعتقاد الجازم الذي حصل به وصفة التقليد، هذا المعنى الاعتقاد الجازم الذي حصل لي من غير معرفة علته، يعني غير مسند إلى العلة التي أوجبت الاعتقاد وأوجبت اليقين نظرا عندي، هذا غير معرفة العلة، غير مسند إلى العلة كالتقليد مثلا، هذا المعنى الاعتقاد يسمونه ظن. الظن قد يكون مع هذا القبيل وقد يكون اعتقاد غاية الأمر أنه غير جازم، غاية الأمر أن هذا الاعتقاد الجازم غير مطابق للواقع، وهو ما يعبر عنه بالجهل المركب، فإن هذا الذي يعتقد بأن الأرض مسطحة لا في علمه صورة غير مطابقة للواقع، لأن الواقع أن الأرض كروية وليست مسطحة، فهو اعتقاد جازم لكنه غير مطابق للواقع، هذا أيضا يقال له ظن. المورد الثالث من الظن هو الظن الذي مر ذكره في الجزء الأول، يعني أن تحتمل بنسبة عالية مضمون الخبر وتزيف الطرف المرجوح في طرفين، الظن طرفان، طرف راجح وطرف مرجوح، طرف اللي انت تحتمل او ترجح بنسبة عالية طبعا قبل ان تظن به متزيف مثلا بنسبة 80%، ولكنك تزيف الطرف الاخر وهي نسبة 20% التي يمكن ان يكون جيد ليس بغيب فيها. ايمانك اعتقادك الجازم بترجيح احد طرفي مضمون الخبر وتجويزك للطرف الاخر هذا ايضا من اقسام الظن. الظن في اللغه او الظن بالمعنى الاعم يشمل هذه الموارد الثلاثه، يشمل هذه الموارد الثلاثه بالمعنى الاعم، لأنه يعم الظن الذي مر باسمه في الجزء الأول من المنطق، والظن الذي هو جهل المرتب، والظن الذي هو عبارة عن تقليد كما قلنا. هذا النوع من الظن يسمونه الظن بالمعنى الأعم. الظن الثاني أو القسم الثاني من الظن، الظن بالمعنى الأخص. الظن بالمعنى الأخص هو خصوص الفرد الثالث، ما يعرف بأنه ظن اعتقاد غير إيجابي، يعني الاعتقاد الذي لا الذي يحصل معه النقد إذا صح التعبير، يعني تجريد النقد، أنا أعتقد بالخبر لكن هذا الاعتقاد ليس إيجابي، لأنه أنا أجيز نسبة معينة من الطرف الآخر أسمع بها أن تنقد الطرف المضمون الراجحي للنقد. بعد هذا الأساس إذا تفكرون في الجزء الأول أشار إلى أن الظن والوهم دائما متقابل، يعني إذا قلنا هذا الخبر مظنون لابد بالنسبة للمتقابل الذي تقابله وهم وهمية، وإذا قلنا هذا الخبر موهوم لابد أن يقابله الطرف الآخر ظن، الظن والوهم دائما كلهم يقابل الآخر، الطرف الراجح يقال له الظن، الطرف المرجوح يقال له وهم. غرضنا في القضايا المظنونة بطبيعة الحال ليس الفرد الأول الذي هو عبارة عن التقليد، ولا الفرد الثاني الذي هو عبارة عن الجهل المركب، وإنما القضايا المظنونة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالظن بالمعنى عقاب عقاب بالمعنى العقاب. فعلى أساس القضايا المظنونة قضايا يصدق بها العاقل اتباعا لغالب الظن مع تجهيز الطرف الآخر مع السماح للطرف الآخر لأنه يقوى فينقذ الطرف الراجح مثلا كما هو يستحيل من القضايا الظنونة. ونحن نقول بأنه فلان كما هو مثلا فلان يسار عدوي فهو يتكلم على ظن حفظ الإسلام لأنه يتكلم بفلان يتكلم عليه يجب كما لا يستحيل ربي عدوي هذا الظن يعني أجيب الطرف الآخر أنا أظن أنه يتكلم عنه لأن المواقع لا يتكلم عنه يأتي الحق لكن الظن هذا كما هو الظن اللغوي أصل الظن اللغوي فيه حسب تتبع موارد استعماله هو عبارة عن هكذا اعتقاد في غالب في غائب بحدث أو تخمين قال الحديث طبعا دون أن يحصل من وراء ذلك مشاهدة أو دليل أو برهان يعني الظن الاعتقاد المبني على الحدث والتخمين يسمونه ظن. احنا بالعرف نستخدم هذا اللغة بالعرف دائما نستعمل كلمة الظن لهذه الصورة يعني أن نعتقد بشيء على أساس التخمين وليس على أساس الدليل والبرهان يعني بالتالي الظن لا يرث الاعتقاد الجازم بعبارة أخرى الظن يعطي النقاط اليقين وإنما هو ظن بمجرد أن أتيه يعني تزيد نسبة معينة فهذا تدعين لي أنه هذا ظن ظن خاطئ من قلب النسبة ونحن أنه أن الظن يبني على معنيين أو يبني على معنيين بل بالمعنى العام للثلاثات الإيمان التقليد والجان المركب والظن الذي مر بكم في الجزء الأول والظن بالمعنى الأخر هو الفرد الثالث والقضايا الظنية تتعلق بأي فرد بالفرد الثالث لأنها قضايا يفتح بها الإنسان لغالب الظن مع تجهيزه الذي غير الذي يمكن أن يرفع هذا هو ذلك المسورات أو القضايا المسورات تسمى بالمسورات وتسمى بالدائعات مسورات يعني فرق بين الناس وذائعات يعني ذائعة بين الناس يعني كل واحد يسمع بها كل واحد يعرفها والقضايا المسورة هي القضايا المسورة بين الناس وذاع التصديق بها عند جميع الناس إما يكون عند جميع الناس ضمن الناس طوع الأكثر الناس طوع بعض الناس يعني قد تكون المسورة مسورة عند كل الناس وقد تكون المسورة مسورة عند البعض من الناس كما هو مثلا القضايا العلمية افترض القضايا المنطقية مثل عند المناطق القضايا الفلسفية مثل عند الفلاسفة القضايا الفيزيائية مثل عند الفيزيائيين هكذا هذه مسورات عند مجموعات خاصة وهناك مسورات عند جميع الناس المسورات كما ان المظنونات على معنيين مظنونات بالمعنى العام مظنونات بالمعنى الاخص كذلك المسورات على اثنين على معنيين مسورات بالمعنى الاعم ومسورات بالمعنى الاخر عادة القضايا المسورة او كل قضايا كل قضية قضية عندنا وراءها واقع فنقول هذه القضية صادفت واقعها او لم تصادف المسورات عبارة عن ان اراء العقلاء هل تطابقت آراءهم على هذه القضايا او لم تتطابق بعض الاوقات تكون القضايا المسموعة يعني لم نرى او لم نبحث فيها تطابق آراء العقلاء يعني تطابقت آراء العقلاء او لم تتطابق آراء العقلاء فإن هذه القضايا وراءها واقع بدون نظر الى تطابق آراء العقلاء او لم تتطابق يعني سواء تطابقت آراء العقلاء او لم تتطابق آراء العقلاء فإن هذه القضايا لها واقع وراءها واقع مثل القضايا الأولية قضايا الضرورية البديهية التي تقدم ذكرها القضايا الأولية البديهية في حد نفسها وراءها واقع سواء تطابقت آراء العقلاء عليها أم لم تطابق آراء العقلاء فإن لها واقع في نفسها المسلم. على هذا الأساس نقول بأن المشهورات من هذا القبيل يعني بعض الأوقات قد تتطابق آراء العقلاء على قضايا وراءها واقع المسألة وتلك القضايا القضية الضرورية، وقد تتطابق آراء العقلاء على قضايا أعم من ذلك. هذا النوع من المشهورات يسمونه بالمشهورات بالمعنى الأعم. ليش يسمونه بالمشهورات بالمعنى الأعم؟ لأنها أعم من المشهورات بالمعنى الفصل الأقصى الذي يأتي ذكرها، لأنها تشمل فردين. أعم لأنها تشمل فردين، أحد الفردين القضايا التي وراءها واسع القضايا الأولية الضرورية البديهية الفطرية، وتشمل أيضا الفرد الثاني القضايا التي ليس وراءها واسع هي المشهورة كما سيأتي. يعني تشمل المشهورات بالمعنى الأخص والمشهورات بالمعنى الأعم، أي تشمل المشهورات بالمعنى الأخص وتشمل القضايا الفطرية القضايا الأولية البديهية. على هذا الأساس يسمون هذه القضايا المشهورة المشهورات بالمعنى العام. المشهورات بالمعنى العام تكون هكذا. فهناك بعض القضايا الضرورية البديهية الأولية يقال لها أيضا قضايا بديهية وضرورية، ويقال لها أيضا قضايا مشهورة. إذا الكل أعظم من الجزء تمام مرة معنا، الكل أعظم من قضية ضرورية بديهية كما تقدم الكلام، ووراءها واقع، أسباب أنها أولية ضرورية وراءها واقع. تطابق آراء العقلاء على مثل هذه القضية يجعلها قضية. هل مشهورة من جهة؟ لأن مشهورة من جهة لهذا لتطابق آراء العقلاء كافة على مثل هذه القضية، وقال لها قضية مشهورة. ويقال لها قضية أولية. لماذا؟ لأن العقل يحكم فيها بمجرد تصور الطرفين والنسبة وتوجه النسبة ذلك تحكم فيها بذلك توقف فيها بذلك وطلع القائدين، فتسمى من جهة قضية أولية لديها، وتسمى من جهة أخرى قضية مشهورة. لكنها من أي المشهورات هذه؟ المشهورات بالمعنى الأعام. في مقابل هذه المشهورات، المشهورات بالمعنى العام، المشهورات بالمعنى الخاص. المشهورات بالمعنى الخاص هي الحقيقية، هي المشهورات الحقيقية، يعني واقعا إذا يصح لنا التعبير أن نطلق تلك القضية المشهورة لا نطلق إلا على المشهورات بالمعنى الخاص. أما ذكر هذا التجوز نطلق لها مشهورة، لأن اتفاق آراء العقلاء مثلا على القضايا الأولية الفطرية لا يمثل فيه، لأن العقل بمجرد أن يتصور الطرفين وتتوجه النقل إلى ذلك يحكم العقل بصحة هذه القضية ويعتقد بها ويزعم لها، ولا يحتاج إلى تطابق آراء العقلاء، وإنما تطابق آراء العقلاء يسمع ويعطي قيمة علمية للقضية. متى؟ قلت لك أكثر من مرة، إحنا في منطق نبحث عن ماذا؟ عن القيم العلمية. الآن في قيم الجن أعظم من الجن، إلى قيمة علمية لما إلى قيمة علمية، هذه قيمة علمية، لا إشكال. آراء العقلاء تطابقت على ذلك عطلت القيمة، لم تتطابق على ذلك أيضا تلك القضية لها قيمتها العلمية. أن القضايا المسؤولة التي ليس وراءها واقع، القضايا المسؤولة اللي ما وراءها واقع، إذا ما تتطابق عليها آراء العقلاء هل تكون لها قيمة علمية؟ لا، ليست لها قيمة علمية، لإنما قيمتها العلمية تكتسب ماذا؟ تكتسب من اتفاق آراء العقلاء وتطابق آراء العقلاء كافة على مثل هذه القضية، لأن ليس وراءها واقع، بل واقعها عبارة. حينما تلك وراءها واقع، واقعها ليس تطابق آراء العقلاء عليها، إنما واقعها أنه بمجرد أن يتصورها العقل والأطراف أو تتوجه منك يحتل الإنعام والاعتقاد المعتقد. المسيرات بالمعنى الأساس هي ما يطرحنا المسيرات الكبرى، هي المسيرات الواقعية إذا صح التعبير. يعني إذا أردنا أن نطلق على قضية أنها قضية مسيرة، واقعا هي المسيرات الخاطئة. المسيرات الأخرى على العزم والجزم والأولية والقضايا الأولية ليست مسيرة. قلت لكم الشهرة عبارة عن شيء عارض على القضية. الشهرة عبارة عن شيء حامل على القضية يحتاج إلى علميات. يعني أحنا نجعله هذه القضية سادة. لما نقول قضية سادة في المحاضرات العلمية شنو قيمة العلمية؟ مدعي الكبر ما إلى قيمة، ما إلى قيمة. ولا تقول هذه القضية سادة أو هذا قول سادة. قول سادة يعني القضية قيمة علمية. بينما عندما نقول هذا هو المشهور قيمة العلمية قوية. من أين حصل على هذا في هذه القضية؟ من أين حصلت على القيمة العلمية؟ القيمة العلمية حصلت عليها القضية هذا عن قتل صورة عن طريق تطابق آراء العقلاء. لما تطابقت آراء العقلاء على هذه القضية حسبتها القيمة العلمية، وإلا وعدها أي قيمة علمية؟ قيمتها العلمية من تطابق آراء العقلاء عليها. بعد معرفة هذا الأمر فإن أمثلته كثيرة، بين القضاء المشهورة أمثلتها كثيرة جدا. أجل حكم العدل، قطع الجن، وجوب الذم على الحرام، استهزاء إيذاء الحيوان لا لغرض، وغيرها هذه من الأمور التي تعد من القضايا المشهورة التي طابت آراء العقلاء عليها. فمثل حسن العدل في الآراء العقلاء تتطابق على أن العدل قد أو على أن الظلم قد يقتضي ذلك من الأمور. يعني هذه الأمور تكتسب شهرتها من تطابق آراء العقلاء عليها. وعلى هذا الأساس يضعون الفرق بين القضايا المذكورة والقضايا اليقينية، مع أن اليقينيات تفيد التصديق الجازم، وكذلك القضايا المشهورة تفيد التصديق الجازم. غاية الأمر أن الفرق بين هذين النوعين من القضايا هو أن القضايا المشهورة ليس وراءها واقع، وإنما واقعها هو ماذا؟ تطابق آراء العقلاء عليها. أما القضايا الأولية أو القضايا اليقينية فهي في حد نفسها لها واقعية، وراءها واقع إذا صح التعبير، بينما ليس تكتسب واقعيتها من تطابق آراء العقلاء عليها. ثم يقسمون القضايا المشهورة إلى تقسيمات. المشهورات قد تكون مشهورات مطلقة كما قلنا المشهورة عند الجميع، وقد تكون مشهورات محدودة عند الأفراد. المشهورات مطلقة يعني عند كل الناس، وقد تكون مشهورات محدودة عند بعض الناس مثل أصحاب العلوم. هذه القضايا المشهورة عند مجتمع معين، المجتمع المنطقي، المجتمع السياسي، المجتمع التاريخي، هذه قضايا مشهورة عندهم، وقد لها قضايا محدودة في مقابل القضايا المطلقة. لا قد تكون مثلا كما تأتينا إن شاء الله بأن من تقسيمات القضية أو القضايا المشهورات المشهورات الحقيقية المشبهة بالمشهورات المشهورات غير حقيقية، كما تأتي إن شاء الله ذلك ذكرت لنا في صناعة الجنة كما تأتي إن شاء الله في صناعة أقسامها متعددة. وتنقسم أيضا القضايا المشهورة إلى جملة من الأقسام، طبعا كل من حسب الشهرة، يعني تختلف هذه الأقسام بحسب اختلاف الشهرة. ويقول بأنه بحسب الاستقراء يمكننا أن نعد أكثر هذه الأقسام من المشهورات. وقلنا لكم سابقا ما هو الفرق بين قولي بالاستقراء أو بالحصر العقلي. مرة يقول بأنه أقسمنا بحسب الحصر العقلي، مرة يقول أقسمنا بحسب الاستقراء. شنو الفرق بينهم؟ الحصر العقلي حالة في الفرق بين هذه الأحوال الموجودة، لكن إن كان زين. أول أقسام القضايا المشهورة الواجبات القبول. القضايا ما يعبر عنها بالواجبات القبول. قضايا الواجبات القبول شنو السبب في صفتها؟ أولا القضايا الواجبات القبول هي ما تقدم ذكرها في المشهورات بالمعنى الأعم، يعني القضايا الأولية، القضايا الفطرية، القضايا البديهية، الذي تقدم ذكرها وعبر عنها بالمشهورات بالمعنى الأعم. هذه القضايا شلون تكتسب شهرتها؟ تكتسب شهرتها لأنها كما قلنا هي في حد نفسها أولا القضايا الأولية الفطرية، القضايا الأولية الفطرية قضايا تحمل قياساتها معها. القضايا الأولية قضايا يحصل العقل بها بمجرد تصور الطرفين وتوجه الناس إلى ذلك، يحصل العقل بها قضايا يحصل العقل بها بمجرد تصور الطرفين. إذن هذه تكتسب شهرتها للجلاء من شدة جلائها، لأنها حقا جليا واضحا، أنها حق جلي واضحا. على هذا الأساس ماذا؟ القضايا مشهورة أننا قضية واضحة حقيقية كل إنسان يتصور بطرف ما يؤمن بها يثبت بها. قضايا الفطرية بقدرة تصور الإنسان قياساته إياها يكون عنده إتقان واعتقاد بها. على هذا الأساس تكتسب شهرتها. فالقضايا واجبات القبول، يعني الواجب أن يقبل الإنسان لأنها حق جلي واضح، مجرد ان يتصور الطرفين يحسن العقل في ذلك، قياساته معه يحسن الإلحاد في ذلك. على هذا الأساس تسمى القضايا قضايا واجبات القبول وقضايا مشهورة. فشهرتها تكتسبها من انها حق جلي واضح. الثاني من اقسام القضايا المشهورة ما يعبر عنه التدريبات الصلاحية أو تسمى بالآراء المسموعة أو الآراء المنبوعة، تحميدات ممدوحات تسمونها التأديبات الصلاحية. القضايا المشهورة طبعا هنا في أول الأقسام المشهورة إشارة إلى الفرد الثاني من المشهورات بالمعنى العام، يعني التي تكتسب شهرتها لا بسبب آراء الاطلاع عليها وإنما هي في نفسها، يعني لأنها حق في نفسها تكتسبها. بينما الأفراد الأقسام الجاية راح يكون نتكلم عن قضايا تكتسب شهرتها بسبب خطاب آراء الاطلاع. هناك شهرة ذاتي داخلي فيها عندها حق تكتسب. والقضايا الجاية الأقسام القارنة من أقسام المثلة تكتسب شهرتها بأن الخارج وهي عبارة عن خطاب آراء الاطلاع. من ضمن القضايا المشهورة التي تكتسب شهرتها من الخارج هي القضايا التأديبات الصلاحية، قضايا التأديبات الصلاحية أو ما يعبر عنها بالآراء المحمودة أو الآراء الممدوحة. الآراء المحمودة أو الممدوحة أو التأديبات الصلاحية تعرض على التعريف ما تطابقت عليها آراء العقلاء من أجل قضاء المصلحة العامة، يعني أن المصلحة العامة تقتضي أن آراء العقلاء كافة تتطابق على الحكم بهذه القضية، باعتبار مثلا حفظ النوع بقاء النوع حفظ النظام وتوقف على ذلك. قضايا تتابير موجودة الآن في أمرنا، كلام الأمر تتابير المرور، تتابير النظافة، تتابير البلديات، تتابير البناء، كل هذه الأنواع من التتابير. هذه القضايا عبارة عن تعديلات صلاحية، تعديلات من أجل صلاح النظام العام، من أجل بقاء النوع. يعني لولا هذه القضايا، لو لم تكن مشهورة ولو لم تطابق عليها آراء العقلاء، النوع ما يبقى، النظام ما يطلع، يكون النظام فيه نوع من المشاغبة، نوع من الضوضاء والغلط. لكن بهذه القضايا التعليمات الصلاحية، بهذه الآراء المحمودة، يتطابق آراء العقلاء عليها، يحصل حفظ للنوع وحفظ النظام. فإذا ما كلام القضايا التي هي عبارة عن التعذيبات الصلاح الناس هكذا قضايا تتطابق عليها الآراء من طبعات الأجل والعقلاء من أجل قضايا المصلحة العامة للحكم بها باعتبار أن حفظ نظام المجتمع ودفاع النوع الإنساني يتم عبر تطابق الآراء على هذه القضايا المحمودة والمفتوحة. مثلا كقضية تصميم عادل حسن العادل تتحفظ من القضايا المسكورة، لكنها كتبت صورتها من ماذا؟ كتبت صورتها من تطابق آراء العقلاء. لما تطابقت آراء العقلاء على ذلك وهذا بلا إشكال من أجل قضاء النوع من أجل قضاء المصلحة العامة، المصلحة العامة تقتضي أن تطابق آراء العقلاء، فإن المصلحة العامة لا تقتضي تطابق آراء العقلاء على ذلك. يعني العقلاء بيه. العقلاء لا تطابق آراءهم على ما لا حد عن عدم حسن، فيلزم من ذلك أن الظالم يعني الظلم حسن بالتالي إذا العدم حسن الظلم سيكون حسن والعدل قبيح، وبالتالي سيكون هناك غورة بداخل المجتمع، كل واحد يظلم الثاني، كل واحد يأكل الأموال الثاني، كل من يحيى هذا الآخر، وهكذا يعني هذا الأمر يقتضي أن تتطابق آراء العقلاء حتى يحفظ النظام ويبقى النور كما قلنا. وعلى هذا الأساس معنى أن العدل يعني أن من تبع فاعل العادل يعني فاعل العدل منبوحا من قبل العقلاء، هذا معنى تطابق الآراء، تطابق آراء العقلاء على أن العدل حسن يعني أن فاعله منبوح، وعلى أن الظلم قبيح يعني أن فاعله مذموم، هذا معنى حكم العدل والظلم. ثم أنه بديان أوضح الإنسان بتهامله وتفاعله الاجتماعي تعرف الإحسان عنه، يعني من أحسن من أحسن إليه العقلاء هم يقتضي أن تحسن إليه عقلا بتباعنا الاجتماعي وتعاملنا فيما بيننا، نجد أن الإنسان إذا أحسن إليه أحد يجري الناس أحسن إليه عمل، فإذا أحسن إليه باعتبار أن هذا مقتضى الإحسان وحتى بكل إحسان بالأساس أهدى هدية سلم عليه قال له كلمة حسنة، هذا الإحسان من زيد من عمرو إلى زيد يلائم مصلحة الشخصية، أعطاه هدية دخلت عليه مصلحة الشخصية، سلم عليه دخلت عليه مصلحة الشخصية، هكذا مقتضى هذا الإحسان إليه يصير في نفسه أمر معين طبيعي يرضى يرتاح هذا الرسول، فلما يحسن إلى إنسان آخر يرتاح في داخل نفسه يعني يصير في نفسه الرضا يصير في نفسه الرضا. بطبيعة الحال بما أنه أحسن إليه وأثار في نفس الرضا بقاعدة الإحسان بقضاء قاعدة الإحسان أما بعد أن أجازيه على إحسانه لا تقول لكم معقول تكون أجازي على إحسان، وأدنى مراتب الجزاء على الإحسان قد أمتلكه على ذلك، يعني افترض أن الإحسان يهدي يوم ما يهدي هدية يهديني هدية، المفروض باعتبار أنه أهداني هدية أن أجازي على إحسان، كيف أهدي هدية؟ ثم أقول له أحسن سبحان الله الزيت هم كذا، لكن أدنى مراتب هذه من المراتب الحالية التهدي بالهدية أو أن أعطيه إلى حية بحية بحية تحيو لأحسن منها أو رسوها يكون أحسن من هذا في المحاولة وجعل أحسن وهكذا، وهي أعلى مراتب. أدنى مراتب الإحسان والمقابلة أدنى مراتب هو الابتداع أن نضحك ونقول الإنسان هذا كان طيب دار المالية وبلغ هذا هو أدنى مراتب الإحسان. في نفس الوقت لو أن إنسانا أساء إليه كيف أساء إليه ترجع لكن محاله هو هذا أساء إلي بإساءة معينة، لما أساء إلي بهذه الإساءة أثار في نفس الشيء، أثار في نفس الشيء البغض، أسقط عليه لأنه متاع عليه وأعلى مراتبه الغربة، أن أنتقم منه أستفى منه أدنى مراتبه إساءة التي أردها عليه أن تسوي أن أدن على فعله. واضح هذه الأمور الشخصية، يعني المصلحة الشخصية إذا لائمها شيء أدنى مراتبه أدنى المراتب ملائمة خاصة هذا الأمر للمصلحة الشخصية أن تمتدح على الفعل، وأدنى مراتب عدم ملائمة للمصلحة الشخصية فعل الفاعل سواء أدنه على فعل. كذلك بالنسبة للمصلحة الأمر احنا نؤمن بان المصلحه العامه دائما وابدا تصب في مصب المصلحه الشخصيه، اي مصلحه عامه اي شيء عام بالتالي يصب في مصلحه الشخصيه، يعني النفس الشخصيه لا، يعني هذا الفعل ما له مصير شخصي، طرق انه يضعون علامات المرور او يجعلون رايه الشارع طرف واحد يجعلها طرفين، هذا مصلحه انا عندي سياره اخليك وانت تصير داخل غالب لا يوجد يرتبط بك ولو من بعيد. كذلك مثلا في المخدرات، مثلا المخدرات مثلا عندما يوضع قرار معين يفترض انه اعدام او اعتقال او سجن في الانظمه العامه، هذه وان كانت بالنسبه لامر تدخل خارج المخدرات لا يرتبط به، لكنه يخص بالمصلحه العامه، للمصلحه العامه بالتالي تخص بالمصلحه الشخصيه. فكل فعل فكل شيء يخص بالمصلحه العامه يلائم المصلحه العامه، وبالتالي ان المصلحه العامه راح من سلك الذي يفعله لانه يلائم المصلحه العامه، يعني يسير في نصوص المستوى الرضا، هذا ما هو في المصلحة العامة يسير في نصوص المستوى الرضا، وبالتالي راح يردون هذا الحساب. وأقل مراتب قلنا ماذا؟ هو الانتباع بالحكم على أن الانتباع كذلك الإساءة ما لا يلائم المصلحة العامة، كثير من الأمور التي لا تلائم المصلحة العامة بطبيعة الحال كثير في النسل فقط الغضب عدم الرضا، بالتالي لا نظلم ردة الفعل بالانتقام بالتسمع، وأدنى مراتب الإساءة رد الإساءة أدنى مراتبهم ماذا؟ أن نذم فاعل الفعل الذي لا يلائم مصلحة العامة. فقلت لكم بأن الأمور الموجودة في الأنظمة في داخل التقييمات من هذا القبيل، التي تهدر من الأمور الموجودة في داخل المجتمع من هذا القبيل مبنية على أساس التأديبات الصلاحية. ثم يذكر مثل تقدم وذكره كثيرا وهي مسألة عند الأصوليين ومسألة كلامية في مسألة التحكيم والتقريع العقليين. هذه مسألة تبحث في علم الكلام كما أنها تبحث في علم الأصول، كذلك يكون في مبحث المسألة التحكيم أي الحكم والفهم، هل هما عقليات أم هما شرعيات؟ الأشاعرة قالوا بأن الحسنى والقبح شرعيات شرعيات، وقالوا كل ما حسنه الشارع فهو حسن وكل ما قبحه الشارع فهو قبيح، فالعدل حسن لأن الشارع والظلم قبيح لأن الشارع قبحه، فلو قال العدل فلو قال الشرع بأن العدل قبيح لكان قبيح، وكذلك بالنسبة للظلم لو قال أنه حسن لكان حسن. هذا ما قاله الشاعر في مقابل قال العدلية المعتزلة والإمامية، قالوا بأن الحسنى والقبح عقليات وليس شرعيين كما ادعت الاشاعره، حتى يبين اعتبرهم ان الحكم يستثمر الاراء المحموده من التاديبات الصلاحيه، ومقصودنا بان الحكم والقدح عقلي يعني ان كافه العقلاء اراء العقلاء تتفق على ان مثلا العدل مثلا يعني على اتباع فاعل العدل، فتقول بان فاعل العدل اتباعا للعدل حسن يعني ماذا؟ يعني يمدح صاحبه، حسن يعني ممدوح مقبول، كبيرا يعني ماذا؟ يعني مذموم، هذا معنى الحسن والقبح العقلي. وهي الحسن والقبح من القضايا العقلية التي تطابقت عليها آراء العقلاء واعتبرتها تأديبات صلاحية، يعني ما وراء واقع الحسن والقبح، ليس وراء واقع سوى تطابق آراء العقلاء على ذلك، يعني تطابق آراء العقلاء ذلك هو الذي كسبها السجراء، وهو الذي كسبها ماذا؟ كسبها أن تكون عقلية، كسبها الواقعية بعبارة أخرى. ثم لبيان ذلك ردا على المشاعر يفرق بين العقل في قولنا الحسن والقبح عقلي، عقلي بأي معنى؟ العقل عند أهل الحكمة على معنيين، عقل نظري وعقل عملي. تسمية العقل عقل واحد عقل واحد ما عند العقول الثانية عقل واحد، غاية الأمر أنه قدم العقل إلى الجنة بلحاظ مدرك يعني ما يدركه، بلحاظ ما يدركه العقل، فإذا كان مدركه مدرك نظري علمي يعني مما يعلم لا مما يعمل فيقال للعقل عقل نظري، وإذا كان مما ينبغي أن يعمل لا مما ينبغي أن يعمل فيقال للعقل عقل عملي. فمثلا الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، هذه قضية نظرية لما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل، هذا مدرك للعقل، العقل بإدراك هذا المدرك الذي مما ينبغي أن يعلم لا مما ينبغي أن يعمل يقال العقل عقل نظري، يقال العقل عقل نظري. أما إذا كان لا ينبغي أن يعمل مثل كما هو مثلنا في مثلنا العدل حسن الظلم قبيح، فإن العدل حسن مما ينبغي أن يعمل، فاعله يمتدح على فعله، فاعل الظلم يذم على فعله، فهذا مما ينبغي أن يعمل لا مما ينبغي أن يعلم. على هذا الأساس إذا كان مما ينبغي أن يعمل لا ما ينبغي أن يعلم يقال للعقل الذي يدرك هذا المدرك العقل العملي. إذا تبين هذا وفرقنا بين العقل النظري وبين العقل العملي تبين ما اشتبه فيه الأشاعرة. الأشاعرة كيف قالوا بأن الحسن والقبح شرعيان لا عقليان؟ قالوا هكذا لأن الحسن والقبح لو كان عقلي لكان بمثابة القضايا الأولية الضرورية البديهية. كيف؟ الكل أعظم من الجزء من القضايا الأولية البديهية، أنا وأنت لا نختلف، هما قضيتان عقلية، هما قضية عقلية لا يختلف فيها اثنان، ونحن نقول بعضهم أيضا هي قضية عقلية. زين، الحسن والقبح ليس عقليين، لو كان عقليين ها لما اختلفنا في القرآن بالفعل، يعني نختلف الأشاعرة يقولون بأنهما عقليان، أما تقولون بأنهما عقليان، ولو كان عقليان لكان مثل تلك في البداهة والضرورة، وهما ليس مثلهما في البداهة. من جواب على ذلك نقول هذا قياس مع القارئ، فإنهم قاسوا قضية العدل حسن بقضية الكل أعظم من الجزء، هو قياس مع القارئ، فإن ما أدركنا العقل الذي أدركنا به تلك القضية هو عقل نظري، وما أدركنا به هذه القضية عقل عملي، الكل أعظم من الجزء العقل اللي أدت مصدره ما ينبغي أن يعلم عقلا نبئي وعليه ما ينبغي أن يعلم وهذا عقل عملي باعتبار أن هناك عقل نبئي الأدخي هذا المعنى الثالث الحكم يختلف في الإبريو فنقول هنا حكم الحكم والقبح عقليان ولكن بالعقل العملي وهناك كل هذا بالجزء عقلي لكنه بالعقل النظري وهذا خلاف ما أراده الأشاعرة طبعا لغفلة منهم ظنوا بأن العقل فقط عقل واحد ولا يفترق بين النظري والعملي على هذا الأساس تكون القضايا أو التعذيبات الصلاحية قضايا تكتسب واقعيتها وقيمتها من تطابق آراء العقلاء لكن لمقتضي تطابق آراء العقلاء لأن المصلحة العامة تقتضي ذلك المصلحة العامة تقتضي أن تتطابق آراء العقلاء على ذلك من أجل حفظ النور ومن أجل بقاء المراه والحمد لله رب العالمين.